صحيح صحيح إليه، وخصوص مع زائد بن القيم ليس صحيحا إليه. بل الصحيح نسبه الى ابن تيميه وابن القيم فسبق ذكره، ليس كل الاحاد تفيد العلم كما اورد الشارح رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى. نعم. ثم ذكر ثم ذكر استثناء حديث الشيخين او احدهما بقوله الا ما اي الحديث الذي حواه اي جمع قال حويت الشيء احويه حوايه احويه حوايه بالفتح واحتويت عليه اذا ضمنته واستوليت عليه انتهت الاخبار. كتاب مسلم بالرفع فاعل حوى اي كتاب الامام الحافظ الحج ابي الحسين كتاب الامام الحافظ الحج ابي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ولد سنه 400 وتوفى في 25 من رجب سنه 63 رحمه الله. وقدم مسلما مع ان عاده تقديم البخاري بجلالته للنظر او الجعفي او بمعنى الواو اي وكتاب الامام الحافظ الحج ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره بن بردس الجعفي بضم الجيم وسكون العين وخفف الياء هنا للوزن نسبه الى يمان الجعفي والى البخاري ونسب اليه البخاري لان الوالي نسبه الى يمان الجعفي والي بخاري ونسب إليه البخاري لأن المغيرة جده الأعمى أسلم على يديه فنسب إليه نسب ولاء نسبة ولاء. ولد رحمه الله يوم الجمعة 13 شوال سنة 94 وتوفي يوم السبت وهو تشوال سنة 56 عن 62 سنة إلا 13 يوما. وقد جمع بعضهم ميلادا وعمره وموته رامزا في بيتين فقال من الكامل من البحر الكامل وهو الشارع من الكامل والطويل والرجز والبصير. كان البخاري حافظا ومحدثا جمع الصحيح المكمل التحرير ميلاده صدق ومدة عمره في صدق ميلاده صدق ميلاده صدق صدق ومدة عمره فيها حميد وانقضى في نور ما شاء الله. هذه في الحاشية رمز الشمل الترجمة لكل الحروف. أيوة قراءة كده من نعرف صدق. هذه إشارة إلى الرموز الأبجدية لمدة ميلاده فالصاد ب90 والدال ب4 والقاف ب100 وتصير 94 حميد إشارة لمدة عمره فالحاء ب80 وفي هذه الأيام برجع إلى هذه الأرقام الأبجدية في علاقة السيارة ودوحة السيارة. فالحاء ب80 والميم ب40 والياء ب10 والدال ب4 كلمة مجموع نور إشارة لموقف النور ب50 والواو ب6 والراء ب200 المجموع 56 ما شاء الله. نعم. ثم إن هذا الاستثناء ليس على إطلاق بل هو لما لم ينتقد عليهما. وأما من انتقد عليهما فأشار إليه بقوله سوى ما أي غير الحديث الذي انتقدوا أي اعترض العلماء النقاد على هذين الكتابين كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي وأبي علي الغسان الجياني وهي قليلة الجياني وهي قليلة سادة عددها. فالإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهراطوري ثم الدمشقي المعروف بابن الصلاح بابن الصلاح لقب أبي صلاح الدين وفي ابن صلاح رحمه الله سنة 43 و600 رجح 600 و600 رجح بألف الإطلاق من الترجيح يقال رجحت الشيء بالتفصيل فضلته وقويته انتهى المصباح. قطعا محمول رجح أي إفادة قطع بل أي بما حواه الكتابان والمعنى أن الإمام في الصلاة رحمه الله رجح إفادة ما في هذين الكتابين مما لم يعتقد عليهما العلم اليقين النظر المقطوع بصدق. وهذا يعني يقصد بهذا الآحاد أحاد الصحيحين. وهذا من التعليقات والمضروبات والمقاطيع فسيأتي مضمونا. وكم خبرية بمعنى عدد كثير مبتدأ إمام مضاف إليه جنح أي مال إليه مال إلى مدام إليه بالصلاح والألف إطلاقي جنح إن أصلها فعل ماضي مفتوح الاخر ابن عبد الله نعم اطلاقها هي اصلها كلمه يعني اشبع الفتحه فصارت الف جناح بل جناح عشان الوزن وزن البيت لا ينكسر اشبع الفتحه فاطلقها صارت الفا والجملة نعم وليست مقيدة جنح ليست مقيدة مطلقة نعم والجملة خبر كم أي كثير لما تقرأها جنحا لا تقرأ لأن إذا جعلتها جنحا صارت مقيدة لأن هي مطلقة جنحا والجملة والجملة خبر كامل أي كثير من الأئمة مال إلى رأي ابن الصلاح فمنهم من خبر كالإمام محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف ومنهم من أتى بعده كالإمام ابن كثير والناظم كما يأتي وحكى ابن كثير أن الإمام ابن تيمية رحمه الله حكى ذلك عن أهل الحديث وعن ابن القيم أيضا يحمل كلامه على نفس كلام شيخ ابن تيمية حكى ذلك عن أهل الحديث وعن السلف وجماعات من الشافعية والحنابلة والأشاعرة والحنفية وغيرهم والنووي بتخفيف الياء للوزن مبتدأ وهو الإمام المحيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري التزامي الشافعي موجود سنة التزامي الشافعي موجود سنة 33 و600 والمتوفى ليلة الأربعاء 14 رجب سنة 76 على المشهور عن خمس وأربعين سنة رحمه الله تعالى. رجح بالتقريب خبر المبتدأ أي قوة الكتابي المسمى بالتقريب المختصر من الإرشاد له المختصر من علوم الحديث لابن الصلاح ظنا به ظنا مفعول رجح أي إفادة ظن به هذا رأي اليوم يعني نعم متعلق بظن ما أي بما حوالك كتابة قال رحمه الله خالف ابن الصلاح ظن به ظن خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر

أي ليس العدد هو شرطا في صحة الحديث بل يعتبر أي راويه متعدد عندك أن الصورة راويه وهو عدد أي راويه متعدد أي ليس العدد هو شرطا في صحة الحديث بل يعتبر فيه هي الشروط الخمسة المتقدمة على ما قدمته من المناقشة في الشارع سواء رواه متعددون أو بناء ومن شرطية أو موصولة مبتدأ شرط من بابي ضرب وقتل في صحة الحديث رواية اثنين من الرواة صاعدة أي حال قومه دائرا على ذلك غلط بكسر اللام جواب الشرط أو خبر مبتدأ يقال غلط في منطقة كفر منطقه في منطقه كفارحة كفارحة كذلك أخطأ وجه الصواب وجه الصواب أخطأ وجه الصواب لكن يلزم على هذا عيب السناد عيب السناد السناد لكن يلزم على هذا عيب السناد وهو وهم الجهل وهو إن جائزا وهو وإن كان جائزا للموجودين بل أولى جعلوا غلط غلط بنفس اللام مصدرا على حق مضاف خبر مبتدأ محذوف مع الرابط أي فهو ذو غلط هذا في الشرطية وأما ما وأما في الموصولة فهو خبر من على حق مضاف إليه أي الذي شرط في صحة الحديث رواية الروايات رواية الروايه فصعدا ذو غلط وهذا القول محكي عن يعني الفرعونية وبعض المبتدئة والوقف عن حكم يعني الشراط اثنين على اثنين على اثنين تعدد الرواه والوقف عن حكم لمن او سند وقف ان شاء الله والوقف وقف عندها كنا ذاكرين أين وقفنا؟ من يسمعنا الأبيات؟ قطر الأبيات يا أعصابي يلا الأبيات التي أخذناها ومضت معنا مع نسخة؟ من بيه؟ من البداية؟ من سمعك أي شيء لله الحمد ولله السلام وما ينفع ولي أتمنى في بعض المجرين محمد وشيء وسلم صمالي صمالي ورد يأتيه محمد ونعمه ومنصر عدد وطفق أسلام كل سراح جمل ونجل وصفه ومر بسنة والإسلام ولم يجل إيماني الملحد في القوانين بعهد راضي أحد ثم سنة فرنه موضوع ونصور الله من كل ومن كل فهو على هذا مرادف الخبر وليس شرطا عدد ومن شرط وآخرون والوقف في عن حكم لمتن أو سند لأنه أصح مطلقا أسد من يأتي بالأبيات مرة أخرى؟ أي سلام يا أنت اتركت لو أنت مش عارف Thank you.